السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا مع باب المساقات والإجارة من كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي بمناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. كنا بمناسبة هذا الحديث شرعنا في ذكر أهم المسائل المتعلقة بموضوع المساقات. والمساقات كما عرفنا في الدرس الماضي هو دفع الأشجار المثمرة لمن يعمل فيها على أن يكون له نصيب من الثمر. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند أركان المساقات، وقلنا بأن المساقات أركانها 5 أو 6، وهي العاقدان والصيغة ومحل المساقات والثمار والعمل والمدة. سنتكلم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى عما يتعلق بكل ركن من هذه الأركان 6. إذن أول ركن من أركان المساقات هما العاقدان، ولهذا نقول في المسألة الرابعة، احنا في ترتيب المسائل رانا في الرابعة، هيك المسألة الرابعة شروط العاقدين. المسألة الرابعة بعنوان شروط العاقدين، ونعني بالعاقدين أولا صاحب الشجر، صاحب الشجر، والعاقد الثاني هو من يا جماعة؟ هو العامل، هو العامل أو الفلاح. إذن فهذان هما العاقدان، فالعاقدان في عقد المساقات هما صاحب الشجر، مالك الشجر، والعامل الذي سيعمل في هذا الشجر على أن يكون له جزء من الثمار. ما هي شروط العاقدين؟ قال العلماء شرط العاقدين هو الأهلية، أهلية التصرف. يعني يشترط في العاقدين أن يكونا أهلا للتصرف، كما مر معنا في المضاربة، كما مر معنا في المضاربة، بأن يكونا عاقلين، بأن يكونا عاقلين وبالغين وراشدين ونحو ذلك من شروط أهلية التصرف. إذن فالعاقد في المساقات لابد أن يكون أهلا للتصرف، يعني مسموحا له بالتصرف شرعا. واضح؟ إذن هذا باختصار، لأن هذه يعني شروط تكلمنا عنها يعني في الكثير من العقود التي مرت معنا. المسألة الخامسة تتعلق بشروط الصيغة. كما أشرت يعني في عدة يعني عقود، يعني بعض المذاهب الفقهية تتشدد في صيغة العقود، فيشترطون يعني صيغا معينة وألفاظا معينة يعني للعقد. ولكن الصواب في هذا الباب دائما أن العقود لا يشترط فيها صيغ معينة، بل كل ما يؤدي المعنى فيصح به العقد، كل ما يؤدي المعنى فيصح به العقد. فلا يلزم مثلا أن يقول صاحب الشجر خذ هذه الأشجار مساقاتا واعمل فيها، لا تشترط يعني ألفاظ معينة، لا تشترط ألفاظ معينة. يعني لو قال له اعمل في هذا البستان على أن يكون لك نصف ثمر يكفي، يعني لا يشترط ذكر يعني لفظ المساقات أو نحو ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وتصح يعني المساقات، يقول وتصح بلفظ المساقات، كان يقول خذ هذه الأشجار مساقاتا أو ساقيتك بهذه الأشجار ونحو ذلك، يقول وتصح بلفظ المساقات وما يؤدي معناها من الألفاظ، يعني كل لفظ يؤدي المعنى فيصح به هذا العقد. يقول له عاملتك وحاقلتك واعمل في بستاني هذا حتى تكتمل ثمرته، يقول وما أشبه هذا، يقول لأن القصد المعنى، فإن أتى به بأي لفظ دل عليه قال صح كالبيع. إذا فالحاصل أن يعني المساقات لا يشترط فيها صيغة بعينها، بل كل معنى يعني أفاد يعني مضمون المساقات فيصح بها أو يصح به أي باللفظ عقد المساقات. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة تتعلق بمحل المساقات. ومحل المساقات طبعا هي الأشجار، محل المساقات هي الأشجار، لأن عقد المساقات يقع على ماذا؟ على الأشجار التي سيعمل فيها. إذن محل المساقات هي الأشجار. قال الفقهاء والعلماء لا تصح المساقات إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة. إذن هذا أول شرط يعني يشترط في محل المساقات، يعني لابد أن تكون الأشجار التي تم العقد على أن يعمل فيها العامل مساقاتا، يعني لابد أن تكون معلومة بأن يكون العامل قد رآها، يعني يكون صاحب الأشجار أخذ العامل إلى البستان وقالوا هذه الأشجار هي اللي راح تعمل فيها. إذن إما أن يكون قد رآها بعينه، وإما أن يكون صاحب الشجر قد وصفها له وصفا كافيا، قد وصفها له وصفا كافيا. وبالتالي فعقد المساقات يعني لا يصح إن كان محل المساقات فيه مجهولا، إن كان محل المساقات فيه مجهولا فلا يصح العقد. إذن يعني محل المساقات لابد أن يكون معلوما، يعني معلوما لدى العاقدين. طيب، وقال العلماء أيضا تصح المساقات على البعل من الشجر، على البعل من الشجر، والبعل من الشجر هو الذي لا يحتاج إلى سقيا، يعني كان نوع من الأشجار ما يحتاج أنك تسقيه، ما يحتاج أنك تسقيه، وإنما قد يحتاج إلى أعمال أخرى كتنظيف وتنقية زبر وحرث ونحو ذلك. يعني بعض الأشجار يعني قد لا يحتاج إلى سقي، فليس من شروط الشجر التي يعقد عليها المساقات أن تكون يعني مما يسقى، مع أن هذا العقد سميناه عقد مساقات، صح ولا لا؟ فيصح عقد المساقات على شجر لا يحتاج إلى سقيا أصلا، وإنما يحتاج إلى أعمال أخرى، ولهذا الفقهاء نبهوا على يعني هذه المسألة، فقالوا تصح المساقات على البعل من الشجر وهو ما لا يحتاج إلى سقيا. فبعض الشجر كما قلنا قد لا يحتاج إلى سقيا، لا أدري، ممكن يعني الزيتون في بعض المناطق يعني لا يسقونه، ومع ذلك تصح المساقات فيه. واضح؟ مما يتعلق يعني بمحل المساقات، اختلف العلماء في الأشجار، في الأشجار التي تصح فيها المساقات، اختلف العلماء في الأشجار التي تصح فيها المساقات على عدة أقوال، على عدة أقوال. فمن العلماء من قال، من العلماء من قال المساقات لا تجوز إلا في نوعين من الشجر، وهما النخيل، نخيل شجر ماذا يا جماعة؟ ثمرته التمر والرطب، والكرم، وثمرته هي ماذا؟ العنب. يعني بعض الفقهاء قالوا المساقات لا تصح إلا في هاتين الشجرتين، يعني في النخيل والكرم فقط، وأما باقي الأشجار كالبرتقال مثلا والإيجاز والتفاح والتين غير ذلك قالوا لا تصح فيها المساقات. إذن المساقات تجوز في نوعين من الشجر فقط، وهما النخيل والكرم. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن المساقات لا تجوز إلا في النخل خاصة، يعني أصحاب هذا القول الكرم تاني نحاوة تركوا النخيل فقط. واضح؟ وهذا القول الثاني هو مذهب داود الظاهري، هو مذهب داود الظاهري. أصحاب القول الثالث وهم أكثر العلماء وجماهير العلماء أن المساقات تجوز في جميع الأشجار المثمرة، أن المساقات تجوز في جميع الأشجار المثمرة، فكل شجرة يعني فيها ثمار فتصح فيها المساقات، وهذا هو يعني مذهب أكثر العلماء. طبعا الذين حصروا المساقات ببعض الأشجار المثمرة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عامل يعني في الشجر أهل خيبر، كما جاء في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود أهل خيبر على الشجر على أن يكون لهم شطر الثمار. قالوا ومعلوم أن خيبر إنما كان فيها ماذا؟ نخل، إنما كان فيها نخل. قالوا وبالتالي نقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما عمل اليهود على النخل فقط، وبالتالي نقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا يعني داود الظاهري تمسك بظاهر يعني حديث ابن عمر فقال موسى قد لا تجوز إلا في النخل. الإمام الشافعي توسع قليلا يعني أضاف إلى النخل ماذا؟ الكرم. قال لأن هذان النوعان من الشجر فيهما الزكاة، فيهما الزكاة، فالتمر الرطب فيه زكاة والعنب فيه زكاة، العنب فيه زكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرص على أهل التمر وأهل العنب فيأخذ منهم ماذا؟ الزكاة. قالوا وبالتالي المساقات إنما تصح في هاتين الشجرتين فقط. ولكن الصحيح لا شك أن الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن المساقات تجوز في جميع الأشجار المثمرة، لأن المعنى الموجود في النخل والعنب موجود في باقي الأشجار. احنا لما تكلمنا عن حكم المساقات وحكمتها قلنا ما هي الحكمة من تشريع هذه المساقات؟ قلنا لأن من الناس من له شجر ولا يحسن العمل فيها أو لا يجد وقتا للعمل فيها ونحو ذلك، ومن العمال من يحسن العمل يحسن الفلاحة ولكن ليست له أشجار. إذن فناسب أن يعني أن يأتي هذا التشريع اللي هو المساقات، ففيه يعني تحقيق مصلحة صاحب الشجر وتحقيق مصلحة ماذا؟ العامل، صح ولا لا؟ إذن فيعني هذا هو المعنى يعني في تشريع هذه المساقات. فنقول ما الفرق حينئذ بين النخل وبين البرتقال والإجاص والتفاح وغيرها من الأشجار المثمرة؟ لا فرق. ولهذا فالصحيح والصواب من أقوال أهل العلم أن المساقات تجوز في جميع الأشجار المثمرة، تجوز في جميع الأشجار المثمرة، ولا يقتصر جوازها على نوع معين من الأشجار المثمرة كما هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. أيضا من مسائل هذا الباب اختلف العلماء في الأشجار غير المثمرة هل تصح فيها المساقات أم لا. يعني أحيانا قد تكون عندنا أشجار يعني ليس فيها ثمار تؤكل ولكن هذه الأشجار قد تكون فيها يعني أشياء يستفيد منها الناس كورقها مثلا، كان بعض الأشجار يعني نحتاج لورقته، كما مثلا ممكن أمثل لكم بشجر الرند مثلا، الرند شجرة يستفاد من ورقه، يعني هو ما فيهش ثمرة تؤكل ولكن ورقه يعني يستعمل في التداوي، يستعمل في الطبخ وغير ذلك، واضح. أحيانا قد تكون يعني أشجار يستفاد من زهرتها، يعني تكون فيها زهرة وردة، هذه الزهرة الوردة الناس تقطفها وتستفيد منها، الناس تستفيد منها. إذن فهذه أشجار ليس لا فيها ثمار تؤكل يعني كالعنب وكالتمر والتفاح وغير ذلك، لا، ولكن فيها يعني أوراق مفيدة يستفاد منها، فيها أزهار وورد ونحو ذلك، قد تكون هذه الشجرة يعني تستخلص مثلا منها زيوت ونحو ذلك. فهل تصح المساقات في مثل هذه الأشجار أم لا؟ هل تصح المساقات في مثل هذه الأشجار أم لا؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن المساقات لا تصح في مثل هذه الأشجار. المساقات لا تصح في مثل هذه الأشجار. قالوا لأن المساقات في الشرع إنما وردت في الأشجار المثمرة، إنما وردت في الأشجار المثمرة، وبالتالي فالأشجار غير المثمرة لا مساقات فيها. ولكن بعض العلماء قالوا تصح فيها المساقات، تصح فيها المساقات، لأنه ما دام أن هذه الأشجار يستفاد من ورقها أو يستفاد من زهرها ونحو ذلك، فما المانع، ما المانع من المساقات فيها؟ لا مانع، لا مانع. ولهذا فالأقرب، الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم هو القول بجواز المساقات في مثل هذه الأشجار. الأقرب هو جواز المساقات في مثل هذه الأشجار التي كما قلت يعني يستفاد من ورقها أو من زهرها ونحو ذلك. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، مع أن مذهب الحنابلة يعني لا يجيز يعني المساقات في مثل هذه الأشجار، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يعني صحح جواز المساقات في هذه الأشجار التي لا ثمار فيها، ولكن يستفاد يعني من ورقها أو ما فيها من الزهر والورد ونحو ذلك. بل حتى ابن قدامة رحمه الله في المغني أشار إلى الجواز، لأنه يعني لما ذكر المنع، القول بالمنع، قال القياس، يقول القياس يقتضي جواز المساقات فيه، يقول القياس يقتضي جواز المساقات فيه، يعني في هذا النوع من الشجر. يقول أو أقول والقول بالجواز هو مذهب الحنفية وبعض الحنابل، القول بالجواز هو مذهب الحنفية يعني ممن أجاز المساقات في هذا النوع من الشجر الذي ليس فيه ثمار ولكن يستفاد منه يعني في أشياء أخرى. القول بجواز المساقات فيه هو مذهب الحنفية، وهو أيضا قول لبعض المالكية، قول لبعض المالكية. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب بمحل المساقات، اختلف العلماء في المساقات على أشجار لم تغرس بعد، اختلف العلماء في المساقات على أشجار لم تغرس بعد. وصورة المسألة يعني صورة هذه المسألة أن يكون صاحب أرض، أن يكون صاحب أرض له أرض بيضاء يعني ليس فيها أشجار، ولكن عنده يعني أشجار يعني صغيرة يعني الفسيلة كما تسمى، يعني عنده فسائل أشجار، فهل يجوز لصاحب هذه الأرض أن يدفع هذه الشجيرات، الشجيرات الصغيرة، يدفعها لعامل لغرسها، يعني هذا العامل هو من يقوم بغرس هذه الأشجار والقيام عليها والعناية بها وسقيها على أن يكون له نصيب من ثمرتها، على أن يكون له نصيب من ثمرتها، يعني لسنة أو سنتين حسب ما يتفقان عليه. فهل هذه المسألة جائزة أم لا؟ بعض العلماء أو كثير من العلماء يقول بعدم جواز هذه المساقات، قالوا لأن المساقات تقع على الأشجار، الأشجار الموجودة، قالوا هذه المعاملة الأشجار غير موجودة بعد، الأشجار غير موجودة، فبعض العلماء قال هذه المساقات لا تصح، ولكن بعض العلماء قالوا تصح، تصح هذه المساقات لأن الأشجار موجودة، يعني صاحب الأرض يعني يحضر هذه الأشجار للعامل ليغرسها ويقوم عليها. وبالتالي فلا مانع من تصحيح هذه المساقات، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز هذه المساقات، يعني على أشجار تغرس، على أشجار تغرس يغرسها العامل ويقوم عليها إلى أن تثمر، على أن يكون له نصيب من ثمرتها. والقول بالجواز هو مذهب الحنابلة، القول بالجواز هو مذهب الحنابلة. طيب ننتقل الآن إلى المسألة السابعة، وتتعلق بماذا يا جماعة؟ بالثمار، يعني الخارج من الأشجار، وهي ماذا؟ الثمار. والثمار في المساقات بمثابة ماذا؟ في المضاربة، بمثابة الربح في المضاربة، بمثابة الربح في المضاربة. قال العلماء يشترط في عقد المساقات أن يكون نصيب المتعاقدين من الثمار معلوما. يشترط في المساقات أن يكون نصيب المتعاقدين من الثمار معلوما، فلا يجوز مثلا أن يقول صاحب شجر لعامل اعمل في هذه الأشجار ولك نصيب من الثمر، ومن بعد العامل يقول له شحال النصيب تاعي، يقول له سهل عمله سهل. ها؟ لا يجوز هذا. إذن لابد أن يكون نصيبه هذا معلوما. قال اعمل ولك النصف ولي النصف، اعمل ولك الثلثان ولي الثلث. إذن لابد أن يكون نصيب المتعاقدين من الثمار معلوما، مثل المضاربة. احنا في المضاربة ذكرنا هذا، قلنا الربح في المضاربة يعني لابد أن يكون ماذا؟ معلوما، يعني كيفية يعني تقسيمه في حال يعني حصول الربح. نفس الشيء في المساقات، يعني لابد أن يكون نصيب كل واحد من المتعاقدين من الثمرة معلوما. هذا يعني الشرط الأول. الشرط الثاني يشترط أيضا أن يكون هذا القدر من الثمار جزءا من أجزاء، يعني كما نقول بلغة العصر يعني هي نسب مئوية، يعني لك 50% وأنا لي 50%، لك 40% وأنا لي 60%، وهكذا. يعني لابد أن يكون جزءا من أجزاء، يعني جزءا مشاعا من أجزاء، جزءا مشاعا من أجزاء. ولا يجوز في المساقات أن يجعل لأحد المتعاقدين نصيبا معينا من الثمار. قال مثلا اعمل في هذا العنب ولك مثلا 100 قنطار، اعمل في هذا العنب ولك 100 قنطار مثلا، لا يجوز، لأنك لا تدري يعني هل هذا البستان سيأتي بهذا القدر أم لا. ممكن أن تقول للعامل اعمل ولك من هذا البستان 100 قنطار وهو ما يجيبش غير 100 قنطار، إذن سيؤدي ذلك إلى أن العامل يأخذ هذه 100 قنطار، ويعني صاحب الأشجار لا شيء له. إذن فلا يجوز أن يجعل يعني نصيب العاقد من الثمار هو قدرا معينا محددا، واضح؟ إذن فهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون جزءا مشاعا، جزءا مشاعا كما نقول احنا يعني نسب، عبارة عن نسب واضح. والدليل على ذلك ما مر معنا في حديث ابن عمر. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يكون لهم الشطر، يعني النصف، النصف مما يخرج منها من زرع أو ثمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يكون لهم النصف. إذن هكذا يعني يكون تحديد يعني نصيب العامل من الثمر، يعني يحدد له نسبة كالنصف والثلث والربع والخمس والسدس ونحو ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله ولو ساقاه على آصع، جمع صاع، على آصع معلومة، أو جعل مع الجزء المعلوم آصعا، يعني نفس الشيء، يعني لو كان يقول له يعني عندك نصف وخمسين قنطار زيادة لا يصح. لو قال له عندك النصف وخمسين قنطار زيادة لا يصح. يقول أو جعل مع الجزء المعلوم آصعا لم يجوز، لم يجوز. مما لا يجوز أيضا في المساقات أن يقول، أن يقول صاحب الشجر، أن يقول صاحب الشجر اعمل، اعمل في هذه الأشجار، اعمل في هذه الأشجار على أن تكون ثمار الأشجار الفلانية لك وثمار الأشجار الفلانية لي. يقول له راك تشوف البستان هذا كاين، كاين ساقية في الوسط، كاين ساقية في الوسط مثلا، قال الأشجار التي على يمين الساقية لك والأشجار التي على يسار الساقية لي. هذه المعاملة صحيحة ولا مش صحيحة يا جماعة؟ لا يصح، لا يصح، لا تصح هذه المعاملة، لأننا لا ندري، ممكن أن هذه الجهة تثمر والجهة الأخرى لا تثمر، واضح. فبالتالي لا يجوز مثل ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة وإن شرط له ثمر نخلة بعينها لم يجوز، وإن شرط له ثمر نخلة بعينها لم يجوز. يقول اعمل في هذه الأشجار بشرط أن الأشجار الفلانية لي والأشجار الفلانية لك، هذا لا يجوز. علاش؟ احنا قلنا يعني دائما يعني يشترط في ثمار المساقات أن تكون يعني مقسمة بين العاقدين، يعني بنسب، بنسب. قال أنت تدي النص وأنا النص، ولكن تدي أنت أشجار هذا وأنا عندي أشجار هذا، ولا لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. ننتقل الآن إلى المسألة الثامنة، حاولوا نختصر شوية. المسألة الثامنة تتعلق بالعمل، تتعلق بالعمل، والعمل يعني هو ركن من أركان المساقات. طبعا الفقهاء في المساقات تكلموا عن العمل في الأشجار، عن العمل في الأشجار. ما هي الأعمال، ما هي الأعمال التي هي من واجب صاحب الشجر أن يقوم بها، وما هي الأعمال التي هي من واجب العامل أن يقوم بها؟ واضح. دوكلو كان مثلا كاين بستان، كاين بستان مثلا تاع مش عارف انا تاع عنب مثلا، بستان تاع عنب مثلا، ياتي صاحب العنب بعامل يقول له اعمل، اعمل في هذا العنب ولك نصف الثمر. بصح بعد كي يجوا في الميدان باش يخدموا يبداو يختلفوا، صاحب الشجره يقول له هذه الحاجه انت اللي لازم ديرها، الاخر يقول له لا انت اللي لازم ديرها. اذا فالفقهاء تكلموا في هذا الباب، يعني ما هي الاعمال التي من واجب صاحب الشجر، وما هي الاعمال التي هي من واجب صاحب ماذا؟ من واجب العامل. طيب الفقهاء يعني وضعوا في هذا الباب يعني بعض الضوابط، وضعوا بعض الضوابط، فقالوا كل ما يتعلق بالثمرة، كل ما يتعلق بالثمرة ونموها وصلاحها فهو من واجب العامل. كل ما يتعلق بالثمرة ونموها وصلاحها فهو من واجب العامل. قالوا كالسقي، كالسقي والحرث، يعني حرث احنا نعرفه، يعني الأشجار المثمرة قد تحتاج إلى حرث، يعني ما بين هذه الأشجار كالسقي والحرث وإصلاح طرق الماء، إصلاح طرق الماء ليصل الماء إلى الشجر، وإزالة الحشيش الضار، والتأبير والزبار اللي نسمي وحنا الزبير ونحو ذلك. إذن هذه واجبات من يا جماعة؟ العامل. قالوا وأما صاحب الشجر فيلزمه كل ما فيه حفظ الأشجار، كل ما فيه حفظ الأشجار فهو من واجب صاحب الشجر، يعني ما يحفظ الأصل الأشجار هو من واجب صاحب الشجر. مثل مثلا يعني البستان مثلا قد يحتاج إلى سياج، مثلا يحوط مثلا بصور أو بسياج. إحنا البستان اللي يحتاج مثلا إلى صور وسياج نروح نقول يقول العمل أنت لازم تخدمه؟ لا، هذا من واجب صاحب الشجر. واضح؟ مثلا حفر البئر، حفر البئر والمكائن التي يعني نحتاجها في السقي، كل هذه الأشياء يعني هي يعني سبل لحفظ الأشجار، لحفظ الأصل البستان. واضح؟ يعني هذه الأشجار ما تتعلقش بالثمرة ونموها ونحو ذلك. واضح؟ وبالتالي فقالوا يعني كل عمل يعني هو وسيلة لحفظ البستان والأشجار ونحو ذلك فهو من واجب صاحب الشجر، وأما ما يتعلق بالثمرة ونموها فهو من واجب العامل. ولهذا يعني بعضهم يعني ذكر يعني ضابطا أكثر اختصارا من الذي ذكرته آنفا، فقال كل ما يتكرر، كل ما يتكرر في كل عام، في كل عام جديد فهو من واجب من يا جماعة؟ العامل. كل ما يتكرر فهو من واجب العامل. وش هو اللي يتكرر مع الشجرة في كل عام يا جماعة؟ السقي، الزبير، نظافة ونحو ذلك. واضح؟ هذه تتكرر في كل عام، ولكن احنا الصور اللي نديروها على البستان يتكرر ما يتكررش، دير صور خطرة وخلاص، تحفر بئر مرة وخلاص، تحفر مثلا سواقي، تحفر سواقي وأودية يعني توصل الماء إلى الأشجار مرة واحدة وهكذا. إذن فالأعمال التي تتكرر في كل عام هذه من واجب العامل، وأما الأعمال التي لا تتكرر في كل عام فهي من واجب ماذا؟ صاحب الشجر، فهي من واجب صاحب الشجر. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى الركن الأخير من أركان المساقات، وهي ماذا؟ وهي المدة. إذا تكلمنا عن العقدين، وتكلمنا عن الصيغة، وتكلمنا عن ماذا؟ عن محل المساقات اللي هي الأشجار، وتكلمنا عن الثمار، وتكلمنا عن العمل، بقي الركن السادس اللي هو المدة، مدة المساقات. أولا هل يشترط في المساقات تحديدها بمدة معينة أم لا؟ يعني أنت كي يكون عندك أشجار وتحب تدير عامل ليعمل في هذه الأشجار على أن يكون له نصيب من الربح، على أن يكون له نصيب من الربح. فهل هذا العقد لابد أن يقيد بمدة معينة أم يجوز أن يكون عقدا مفتوحا هكذا؟ اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء. فمن العلماء من لم يشترط، من العلماء من لم يشترط في المساقات أن تحدد بمدة معينة معلومة، وهذا هو رأي جماهير العلماء. إذن أكثر العلماء قالوا لا يشترط في عقد المساقات أن يحدد بمدة، قال خذ البستان هذا أعمل مثلا فيه لازم 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة. يعني أكثر العلماء قالوا لا يشترط تحديد هذا العقد بمدة معينة. قالوا بدليل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر لم يضرب لهم مدة محددة، ولكن قال نقركم فيها ما نشاء، نقركم فيها ما نشاء، وهذا ليس فيه تحديد مدة. إذن هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المساقات لا بد أن تحدد بمدة معينة، يعني لا يصح أن يكون العقد هكذا مطلقا دون أن يحدد بمدة، بل لا بد أن يحدد بمدة معلومة. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، وهو قول عند الحنابلة، وهو قول عند الحنابلة. المهم يعني كل صاحب قول يعني أدلى بحجته في هذا الباب. طبعا الذين قالوا يعني لا تشترط المدة في عقد المساقات استدلوا أولا كما قلنا بحديث ابن عمر، بظاهر حديث ابن عمر، قالوا ولأن المساقات أشبه بالمضاربة، والمضاربة لا تشترط فيها أو لا يشترط فيها تحديد مدة، لا يشترط فيها تحديد مدة. وأما الذين قالوا يعني المساقات لا بد فيها من تحديد مدة، قالوا لأن المساقات شبيهة بالإجارة، قالوا لأن المساقات شبيهة بالإجارة، والإجارة يشترط فيها تحديد مدة. قالوا ولأن ترك تحديد المدة قد يفضي إلى الخلاف والنزاع بين العامل وبين صاحب الشجر، وبين صاحب الشجر. المهم يعني أن المسألة يعني فيها خلاف، ولكن ظاهر حديث ابن عمر كما قلنا أن المساقات لا يشترط فيها يعني تحديد مدة، لا يشترط فيها تحديد مدة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة العاشرة، هل المساقات عقد جائز أم أنه عقد لازم؟ هل المساقات عقد جائز أم أنه عقد لازم؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من يرى بأن المساقات عقد لازم، لأن المساقات عقد لازم، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء. ومنهم من يرى بأن المساقات عقد جائز كما هو مذهب الحنابل. طيب ما هو الفرق بين العقد الجائز وبين العقد اللازم؟ ما هو الفرق؟ احنا لما نقول عقد جائز هذا يعني ماذا؟ وإذا قلنا عقد لازم هذا يعني ماذا؟ إذا قلنا بأن العقد عقد جائز فمعنى ذلك أنه يحق لكل طرف أن يفسخه متى شاء. لكن قولوا عن عقد معين بأنه عقد جائز. كلمة جائز معناتها ماشي لازم. وش معناتها؟ معناتها هذا العقد لا يلزمني، وبالتالي فبإمكاني أن أفسخه في أي وقت. واضح؟ هذا هو معنى قولي عن العقد بأنه جائز، فيحق لأي طرف أن يفسخه متى شاء، حتى بدون أسباب، حتى بدون أسباب. واضح؟ إذا الحنابلة يقولون المساقات عقد جائز، عقد جائز. كما قلنا في المضاربة، كما قلنا في المضاربة، في المضاربة احنا قلنا المضاربة عقد ماذا؟ جائز. فيجوز لي مثلا أعطيك مبلغا من المال، أعطيك مبلغا من المال على أن تعمل فيه ولك كذا من الربح، خلاص تفهمنا وأعطيتك دراهم، فيجوز لي أن ألغي ذلك، أتصل بك وأقول لك يا فلان يعني كنت يعني نويت أني نخدم معك ودك بطلت، ترجع لي دراهمي. فيجوز هذا لأن المضاربة عقد جائز وليس لازما. ونفس الشيء من جهة العامل المضارب، يجوز الإنسان اللي يشد عليك دراهم باش يخدمهم لك ويبطل، يقولك يا فلان يعني أنا نويت نخدم معك ولكن أنا بطلت هاك دراهمك وبطلت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. علاش؟ لأن المضاربة عقد جائز، عقد جائز. إذا الحنابلة عندهم هذه المساقات كالمضاربة عقد ماذا؟ جائز، فيجوز لأي طرف أن يلغيه متى شاء. ولكن أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا المساقات عقد لازم، المساقات عقد لازم، بمعنى إذا تم هذا العقد فلا يصح فسخه هكذا بدون سبب، فيصبح عقدا لازما مثل البيع. البيع من العقود اللازمة، إذا تبايعنا و عقدنا البيع ما يجوز لكش تروح من ذاك تولي تقول لي أو اندمت بطلت، لا، البيع عقد لازم، فلا يجوز يعني إلغاؤه، لا يجوز إلغاؤه هكذا. واضح؟ إذن أكثر العلماء على أن المساقات عقد ماذا؟ عقد لازم، وبالتالي يعني لا يصح يعني فسخه يعني بدون سبب، لا يصح فسخه بدون سبب. طبعا العلماء الذين قالوا بأن المساقات عقد جائز استدلوا أيضا بظاهر حديث ابن عمر، استدلوا بظاهر حديث ابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال لليهود نقركم فيها ما نشاء، نقركم فيها ما نشاء، يعني قالهم خدموا ولكن كما يقولوا احنا بالعاميه كي تنفع لي نحبسكم نحبسكم. واضح؟ قالوا وهذا المعنى انما يكون في العقود ماذا؟ الجائزه وليس اللازم، يعني العقد يعني المعلق يعني بمشيئه شخص، يعني هذا عقد يعني جائز وليس يعني عقدا لازم. ولكن يعني قد يرد على هذا الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما يعني علق أو قال ذلك فيما يتعلق يعني بطول مدة العقد، بطول مدة العقد، لأننا أو الذين قالوا بأن المساقات عقد لازم، الذين قالوا بأن المساقات عقد لازم، ما هو يعني مقصودهم بهذا القول؟ ما هو مقصودهم بهذا القول؟ مقصودهم بهذا القول أن هذا العقد يلزم حتى تتحقق ماذا؟ حتى يتحقق مقصود هذا العقد، حتى يتحقق مقصود هذا العقد. ومقصود عقد المساقات هو ماذا يا جماعة؟ هو الثمر، صح ولا لا؟ دوك أنا مثلا كي نعطيك أشجار، أعطيك أشجار نقول لك هاك مثلا عنب أخدم فيه والغلة بيني وبينك لك النصف ولي النصف. المقصود بهذا العقد هو أن نصل إلى الثمرة، فإذا وصلنا إلى الثمرة قد نكون قد وصلنا إلى إلى نهاية العقد، ولكن يبقى فقط يعني هذا العقد هل نجدده لسنوات مثلا، يعني هل يعني نتواصل على هذا التعامل للسنة القادمة أو التي بعدها وضع. فمقصود الجمهور أن المساقات عقد لازم، بمعنى أن هذا العقد لا يجوز فسخه قبل يعني خروج الثمرة واقتسام ماذا؟ الغل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم نقركم فيها ما نشاء، يعني واضح أن اليهود سيستمرون في هذه النخيل لسنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم بعد شهر أو شهرين ونحو ذلك. ولكن الذين يقولون بأن المساقات عقد جائز، فمعنى ذلك أن العامل قد يعمل مثلا لشهرين وثلاثة ثم تأتي أنت وتوقفه، ثم تأتي أنت وتوقفه هكذا بدون سبب يحق لك ذلك. فهذا يعني ما لم يرضه ماذا؟ جماهير العلماء. ولعل يعني قول الجمهور يعني لعل قول الجمهور يعني هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، أن الموسقات عقد لازم، بمعنى أنه لا بد من استمرار هذا العقد على الأقل إلى ماذا؟ إلى حين قطف الثمر. ثم بعد أن تقطف الثمرة يعني لك أن تجدد هذا العقد أو يعني توقفه، أنت حر يعني في شجرك. ولكن أن تأتي بعامل وتقول له اعمل في هذه الأشجار، أنت طبعا كي تدخلوا معك شريك راك طمعته سيعمل في هذا الشجر كأنه شجره، يعني يتعب ويصهر إلى آخره، ثم بعد شهرين ثلاثة يعني من التعب والكد توقفه، فلربما يعني يعمل في شجرك في أصعب الفترات، يعني في الفترات التي يعني قد تحتاج إلى يعني تعب وجهد ثم بعد ذلك توقفه حتى يعني لا يتقاسم معك الثمرة. فهذا يعني فيه نظر. فالظاهر والله أعلم أن القول بأن المساقات يعني عقد لازم يعني تغلق يعني هذا الباب من التحايل، لأن لو قلنا بأن المساقات عقد جائز فالبعض قد يتحايل يعني بسبب ذلك، ويأتي بعامل ويستغل يعني خبرته وتعبه وجهده ثم يعني يوقفه متى شاء. فالذي يظهر الله أعلم أن يعني سد هذا الباب بأن يقال بأن المساقات عقد يعني لازم هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. طبعا الذين قالوا بأن المساقات يعني عقد جائز، يعني هذا أيضا يعني من باب يعني حتى لا يساء أيضا فهم هذا القول، الحنابلة مثلا لما قالوا المساقات عقد جائز، فلو أن العامل عمل لمدة ثلاثة أشهر مثلا، ثم قرر صاحب الشجر أن يفسخ هذا العقد، طيب ما مصير تلك الأشهر التي تعب فيها العامل؟ يعني هل معنى ذلك عند الحنابلة أنها تذهب هدرا؟ الجواب لا. يعني عند الحنابلة يعني تلك المدة التي عمل فيها العامل يعطى فيها أجرة المثل، يعني نشوفوا احنا في عرف الناس مثلا يعني لو أن يعني صاحب بستان يعني جاب إنسان يعني باش يخدم ماشي شركة ماشي مساقات، يعني جاء به ليعمل وعمل لمدة 3 أشهر، كم يستحق هذا العامل في هذه المدة؟ إذا قلنا مثلا يستحق أنه على كل شهر مثلا يدي 10 ملايين، إذا مدة الشهر يدي 30 مليون، يعطيه 30 مليون تاعه. واضح؟ ليس معنى ذلك أن يعني تعبه يذهب ماذا؟ هدر. أيضا حتى عند الحنابلة الذين قالوا بأن المساقات عقد جائز، قالوا لو أن صاحب الشجر فسق هذا العقد بعد ظهور الثمرة، بعد ظهور الثمرة فيحق للعامل أن يأخذ نصيبه من تلك الثمرة. واضح؟ هو مثلا عمل لمدة 6 شهور وبعد 6 شهور الثمرة ظهرت ولكن مازال مثلا ما نضجتش ومازال ما قطفوهاش، فإذا أوقفه فهذا لا يعني أنه يسقط حقه من الثمرة، لا، ما دام الثمرة ظهرت فحينئذ له الحق أن يواصل في العمل حتى يقطف ماذا؟ حتى يقطف الثمرة ويأخذ نصيبه منها. فيعني هذا فيما يتعلق بفسخ العقد إذا عقد. طيب، ها هنا يعني مسألة لها يعني تعلق بالمدة، ها هنا مسألة يعني لها تعلق بمدة المساقات. احنا كنا تكلمنا عن مدة المساقات، يعني هل تشترط في عقد المساقات أم لا؟ ها هنا مسألة أخرى ولعلنا نختم بها. احنا قلنا المساقات الصواب أنه لا يشترط أن تحدد بمدة، لا يشترط أن تحدد بمدة، ولكن يجوز تحديدها طبعا بمدة، يجوز أن تحدد بمدة. أعطيك مثلا أرضا أشجارا، أقول لك اعمل فيها لمدة 5 سنوات، اعمل فيها لمدة 5 سنوات، وفي كل سنة إذا أثمرت هذه الأشجار فلك نصف الثمار. طيب، ما هي أقل مدة، ما هي أقل مدة في المساقات؟ وهل للمساقات يعني مدة أكبر لا يمكن أن تتجاوزها، لا يمكن أن تتجاوزها؟ يعني أقل مدة في المساقات وأكبر مدة في المساقات. طبعا أقل مدة في المساقات، يعني أقل مدة تصح بها المساقات كما قال العلماء، هي المدة التي تكفي لظهور الثمر، المدة التي تكفي لظهور الثمرة وقطف هذه الثمرة واقتسامها. فلا تجوز المساقات على أقل من ذلك، على أقل من ذلك. فما يجوش مثلا يعني أشجار مثلا العنب، احنا نعرف مثلا العنب باش ثمرة تاعو تخرج لازم لها مثلا من الآن إلى وقت خروجها تحتاج مثلا 6 شهور، مثلا 6 أشهر. فلا يجوز أن تعقد مساقات لمدة شهر. نقول لك أرواح تخدم في أشجار عنب مساقات لمدة شهر، ونحن نعلم بأنه خلال شهر لن تظهر الثمار، لأن الثمار هي مقصود المساقات، صح ولا لا؟ إذن فمساقات في مدة شهر في هذه الحالة لا تصح. نقول له أنت ما تحتاجش إلى معاملة مساقات، تحتاج إلى أجير، راك تحوز على خدام يخدم لك في هذه الأشجار لمدة شهر، روح جيب خدام، ما تقولوش مساقات أروح أعمل مساقات في شجري، لا، قل له تعال اعمل أجيرا في شجري لمدة شهر ولك الأجرة الفلانية. واضح؟ إذن أقل مدة في المساقات هي المدة التي تكفي لظهور الثمرة، لظهور الثمرة ونضجها واقتسامها. فلا تصح على أقل من ذلك. وأما يعني أكبر مدة يعني تصح إليها المساقات فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من حدد أكبر مدة في المساقات بثلاثين سنة. وهذا التحديد كأنه بني والله أعلم على يعني على المدة التي تعيش فيها الشجرة وتثمر. يعني الخلاف مبني على هذا، يعني اللي شايف أن الشجرة المثمرة يعني قادر تبقى تثمر إلى مدة 30 سنة يقول لك يجوز عقد المساقات إلى 30 سنة، لأن هذه الشجرة تبقى تثمر إلى 30 سنة، ففوق ذلك لا يجوز لأن الشجرة بعد ذلك لن تثمر. والمقصود بالمساقات هو الثمار، فمدام أن بعد هذه المدة لن تثمر الشجرة فلا يصح عقد المساقات فيها. واضح؟ يعني خلافه مبني على هذا. ولهذا الراجح في هذه المسألة أنه يعني أكبر مدة للمساقات غير محددة، لأن بعض الأشجار قد تعيش مئات السنوات. شجر الزيتون تصح المساقات فيه أم لا؟ نقول تصح، شجر زيتون من أشجار مثمر فتصح فيه المساقات وهو يعيش لمئات السنوات. واضح؟ إذن فشجر الزيتون تصح فيه المساقات إلى 100 سنة، قادر تدير عقد مع عامل قال هذا الزيتون هذا يا أخدم فيه إلى 100 سنة، إذا ربي يطول في عمارنا كما يقول فيصح. إذن فالصحيح أنه يعني لا تحديد لأكبر مدة في المساقات، هذا هو يعني الصحيح والصواب. ولكن إذا علمنا مثلا بأن نوعا من الأشجار المثمرة يعني قد لا يثمر يعني بعد المدة المحددة، احنا كما قلنا يعني بعض الأشجار يعني قد تثمر مثلا لمدة 30 سنة ثم تتوقف ولا تأتي بثمار، فمثل هذه الأشجار لا يجوز أن نساقي فيها على مدة أكبر، لأن ما زاد على 30 سنة سيقع عقد المساقات فيها على غير ثمار، والثمار هي المقصودة بعقد المساقات. مش عارف يعني الفكرة واضحة ولا لا؟ إذن فصحيح أنه لا تتقدر يعني أكثر المدة، فتجوز يعني بكل مدة يتفقان عليها ولو طالت. بقيت يعني في الحقيقة يعني بقيت يعني بعض المسائل، ولكن الظاهر أننا سنؤخرها إن شاء الله تعالى إلى درس آخر، مع التنبيه طبعا يعني هذا الدرس يعني بعده سنتوقف عن هذه الدروس والمجالس على أن نستأنف إن شاء الله تعالى في بداية يعني شهر سبتمبر، وبالتالي فالذي بقي لنا يعني هذه الأيام من هذه المجالس هو مجلس يوم الثلاثاء القادم، يعني مجلس يوم الثلاثاء القادم هو آخر مجلس، وبعده سنتوقف عن هذه الدروس والمجالس يعني لمدة شهر تقريبا، على أن نعود إليها بإذن الله تبارك وتعالى في بداية يعني شهر سبتمبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.